إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلمة اليوم أتناول فيها فضل الصحابيين الجليلين أبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما. أما الأول فقد ورد في حقه فضائل عديدة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، كما في حديث العشرة المبشرين بالجنة الذي تقدم معنا مرارا وتكرارا. ومن فضله أنه من أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند أحمد في فضائل الصحابة عن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: أبو عبيدة بن الجراح. ومن فضله أنه أمين هذه الأمة، فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان أحد من يصلح للخلافة، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. وقد كان له حظوة خاصة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند أحمد في فضائل الصحابة عن عمر بن الخطاب أنه قال يوما لمن حوله: تمنوا. فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله. ثم قال: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا أو زبرجدا أو جواهرا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر: تمنوا. فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. قال عمر: أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. وثبت أيضا في فضائل الصحابة للإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخلائي من هذه الأمة ثلاثة: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح. بل كان عمر رضي الله عنه يكره مخالفة أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فقال عمر: أدعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم، قال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الحديث علق الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة على هذا الأثر بقوله وذلك دال على جلالة أبي عبيدة عند عمر. انتقل للحديث عن فضائل الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، وقد كان من السابقين إلى الإسلام. فقد روى البخاري في صحيحه عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. الجملة الأخيرة فيها تعظيم لما حصل لعثمان، أي مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لحديث العشرة المبشرين بالجنة. ومن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة لما ثبت عند ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن ظالم المازني قال قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء فقال اثبت حراء فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدا. قلت من هم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. قلت من العاشر؟ فتفكر ساعة ثم قال أنا. ومن مناقبه أيضا أن الله عز وجل استجاب دعوته في من ظلمه، فقد روى مسلم في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي مروان بن الحكم وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال أي سعيد اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال راوي الحديث فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. أكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.